والتعدد أنتم ستسرون النساء علينا، ومن يخلصنا منهن بعد ذلك؟ غير أنني أحب أن أقول للأخوات أن لدي أربع نسوة وأنهن كالأخوات، يأكلن معا ويشربن معا ويعتمرن معا ويركبن في السيارة معا، وكل منهما تزور الأخرى. واسألوا التي معي منهن هنا عن هذه السيرة. وأهيب بالأخوات أن لا يأخذهن التقليد فيتدمرن من أمر لهن فيه سعة. فالبيوت ملأ بالعوانس فلا يتضجر من هذا الأمر. والحمد لله أنكم في بلد لم يصل به الأمر كما وصل في بعض البلاد الإسلامية إلى منع الإيش؟ التعدد. وهذا من فضل الله عليكم، أن هذا الحكم ولله الحمد من أحكام الله المطبقة في هذا البلد. طيب، فأهيب الأخوات لا يعطلن أنفسهن بسبب رفض التعدد، وأهيب بالرجال أن يكونوا حكماء وأن يكونوا عادلين وأن يكونوا مثالا صحيحا في العدل بين الزوجات، حتى بالنظرات والعبرات وقسمات الوجه. هذا كل ما عندي في المسألة. الله موفق، وأرجو أن لا تثير علينا النساء بعد ذلك، قد نواجه مشكلة. أحب أن أداعب الإخوة والأخوات، وإلا فهم يفهمون هذا الكلام.